هل يجوز للمرأة أن تخلع حجابها أمام زوج ابنتها مع أنه ليس ضمن الآية التي حددت من هم لهم حق النظر إلى المرأة على سبيل الحصر؟ من اللي قال لك إني أم يعني أم الزوجة ما ذكرتش ضمن الآية؟ من اللي قال لك كده؟ من اللي قال لك كده؟ القرآن لما تكلم وقال أو ذكر لفظ الأم فقالوا إن لفظ الأم بيدخل فيه، طب ما القرآن ما ذكرش الجدة، ذكر الجدة في آية المحرمات، ذكر الجدة على اعتبار إنها إيه؟ أم يبني. كذلك أم الزوجة القرآن ما ذكرها لأنها بتأخذ حكم الأم، فدخل في كلمة أم لأنها جعلت عليك من المحرمات بنص قول الله تعالى وأمهات نسائكم، فدي محرمة عليك، فأم زوجتك هي أم لك وتتصرف معك زي أمك بالضبط وبتتصرف معاها زي ابنها بالضبط، عشان تبقى عارف، زي بالضبط أبوك مع امراتك، أبوك مع امراتك برضه هو أبوها بالضبط وهي بنته بالضبط، خلاص، لأن بمجرد زواجك منها، بمجرد ما الرجل بيتزوج المرأة أمها بقت أمه وأبوه بقى أبوها وخلصت المسألة.